بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 76 من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. بعد أن قرعتم الحجة التي لا تترك للشك مسربا إلى النفوس بعدها في أن الله منفرد بالإلهية لأنه منفرد بإيجاد العوالم كلها، وكان ثبوت الوحدانية من شأنه أن يزيل الريبة في أن القرآن منزل من عند الله لأنهم ما كفروا به إلا لأجل إعلانه بنفي الشريك عن الله تعالى، فلما استبان ذلك كان الشأن أن يفيئوا إلى تصديق الرسول والإيمان بالقرآن، وأن يقلعوا عن إعراضهم المحكي عنهم بقوله في أول السورة: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى آخره. فلذلك جعل استمرارهم على الإعراض بعد تلك الحجج أمرا مفروضا كما يفرض المحال، فجيء في جانبه بحرف إن الذي في الأصل فيه أن يقع في الموقع الذي لا جزم فيه بحصول الشرط، كقوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، في قراءة من قرأ بكسر همزة إن. فمعنى فإن أعرضوا إن استمروا على إعراضهم بعدما هديتهم بالدلائل البينة وكابروا فيها، فالفعل مستعمل في معنى الاستمرار، كقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والإنذار التخويف، وهو هنا تخويف بتوقع عقاب مثل عقاب الذين شبهوهم في الإعراض خشية أن يحل بهم ما حل بأولئك، بناء على أن المعروف أن تجري أفعال الله على سنن واحد، وليس هو وعيدا، لأن قريشا لم تصيبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وإن كانوا قد ساووهما في التكذيب والإعراض عن الرسل وفي التعللات التي تعللوا بها من قولهم: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، وأمهل الله قريش حتى آمن كثير منهم واستأصل كفارهم بعذاب خاص. وحقيقة الصاعقة نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبه، وتقدم ذكرها في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق في سورة البقرة، وتطلق على الحادثة المبيرة السريعة الإهلاك. ولما أضيفت صاعقة هنا إلى عاد وثمود، وعاد لم تهلكهم الصاعقة وإنما أهلكهم الريح وثمود أهلكوا الصاعقة، فقد استعمل الصاعقة هنا في حقيقته ومجازه، أو هو من عموم المجاوز والمقتضي لذلك على الاعتبارين قصد الإيجاز، وليقع الإجمال ثم التفصيل بعدها بقوله: فأما عاد، إلى قوله: بما كانوا يكسبون. وإذ ظرف للماضي، والمعنى مثل صاعقتهم حين جاءتهم الرسل إلى آخر الآية. روى ابن إسحاق في سيرته أن عتبة بن ربيعة كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه، فتلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ: فقل أنذرتكم صاعقة الآية، فأمسك عتبة على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ناشدتك الله والرحمة. وضمير جاءتهم عائد إلى عاد وثمود باعتبار عدد كل قبيلة منهما، وجمع الرسل هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين، مثل قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما. والقرينة واضحة، وهو استعمال غير عزيز، وإنما جاءهم رسولان هود وصالح. وقوله: من بين أيديهم ومن خلفهم، تمثيل لحرص رسول كل منهم على هداهم، بحيث لا يترك وسيلة يتوسل بها إلى إبلاغهم الدين إلا توسل بها، فمثل ذلك بالمجيء إلى كل منهم تارة من أمامه وتارة من خلفه، لا يترك له جهة، كما يفعل الحريص على تحصيل أمر أن يتطلبه ويعيد تطلبه ويستوعب مضان وجوده أو مضان سماعه. وهذا التمثيل نظير الذي في قوله تعالى: حكاية عن الشيطان، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وإنما اقتصر في هذه الآية على جهتين، ولم تستوعب الجهات الأربع كما مثل حال الشيطان في وسوسته، لأن المقصود هنا تمثيل الحرص فقط، وقد حصل. والمقصود في الحكاية عن الشيطان تمثيل الحرص مع التلهف تحذيرا منه وإثارة لبغضه في نفوس الناس. وألا تعبدوا إلا الله تفسير لجملة جاءتهم الرسل لتضمن المجيء معنى الإبلاغ، بقرينة كون فاعل المجيء متصفا بأنهم رسل، فتكون أن تفسيرية لي جاءتهم بهذا التأويل، كقول الشاعر: إن تحمل حاجة لي خف محملها، تستوجب منة عندي بها ويدا، أن تقرآن على أسماء ويحكما، مني السلام وألا تشعرا أحدا. إذ فسر الحاجة بأن يقرأ السلام على أسماء، لأنه أراد بالحاجة الرسالة، وهذا جري على رأي الزمخشري والمحققين من عدم اشتراط تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه، بل الاكتفاء بتقدم ما أريد به معنى القول، ولو لم يكن جملة، خلافا لما أطال به صاحب مغني اللبيب من أبحاث لا يرضاها الأريب، أو لما يتضمنه عنوان الرسل من إبلاغ رسالة. قال الله عز وجل: قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. حكاية جواب عاد وثمود لرسوليهم. فقد كان جوابا متماثلا، لأنه ناشئ عن تفكير متماثل، وهو أن تفكير الأذهان القاصرة من شأنه أن يبني على تصورات وهمية وأقيسة تخيلية وسوسطائية، فإنهم يتصورون صفات الله تعالى وأفعاله على غير كنهها، ويقيسونها على أحوال المخلوقات، ولذلك يتماثل في هذا حال أهل الجهالة، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، أي بل هم متماثلون في الطغيان أي الكفر الشديد، فتملي عليهم أوهامهم قضايا متماثلة. ولكون جوابهم جرى في سياق المحاورة، أتت حكاية قولهم غير معطوفة بأسلوب المقاولة، كما تقدم عند قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإن قول الرسل لهم لا تعبدوا إلا الله قد حكي بفعل فيه دلالة على القول، وهو فعل جاءتهم كما تقدم آنفا. فقولهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة يتضمن إبطال رسالة البشر عن الله تعالى، ومفعول شاء محذوف دل عليه السياق، أي لو شاء ربنا أن يرسل إلينا لأنزل ملائكة من السماء مرسلين إلينا، وهذا حذف خاص هو غير حذف مفعول فعل المشيئة الشائع في الكلام، لأن ذلك فيما إذا كان المحذوف مدلولا عليه بجواب لو، كقوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين. ونكتته الإبهام ثم البيان. وأما الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة السياق والإيجاز، وهو حذف عزيز لمفعول فعل المشيئة، ونظيره قول المعري: وإن شئت فزعم أن من فوق ظهرها عبيدك واستشهد إلهك يشهدي. وتضمن كلامهم قياسا استثنائيا تركيبه لو شاء ربنا أن يرسل رسولا لأرسل ملائكة ينزلهم من السماء، لكنه لم ينزل إلينا ملائكة، فهو لم يشأ أن يرسل إلينا رسولا، وهذا إيماء إلى تكذيبهم الرسل، ولهذا فرعوا عليه قولهم: فإنا بما أرسلتم به كافرون، أي جاحدون رسالتكم، وهو أيضا كناية عن التكذيب. قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. بعد أن حكي عن عاد وثمود ما اشترك فيه الأمتان من المكابرة والإصرار على الكفر، فصل هنا بعض ما اختصت به كل أمة منهما من صورة الكفر، وذكر من ذلك ما له مناسبة لما حل بكل أمة منهما من العذاب. والفاء تفريع على جملة قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، المقتضية أنهم رفضوا دعوة رسوليهم ولم يقبلوا إرشادهما واستدلالهما. وأما حرف شرط وتفصيل، وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم في سورة البقرة. والمعنى: فأما عاد فمنعهم من قبول الهدى استكبارهم، والاستكبار المبالغة في الكبر أي التعاظم واحتقار الناس، فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجابة، والتعريف في الأرض للعهد أي أرضهم المعهودة، وإنما ذكر من مساويهم الاستكبار لأن تكبرهم هو الذي صرفهم عن اتباع رسولهم وعن توقع عقاب الله. وقوله بغير الحق زيادة تشنيع لاستكبارهم، فإن الاستكبار لا يكون بحق، إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه، لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص، وليس للضعيف الناقص حق في الكبر، ولذلك كان الكبر من خصائص الله تعالى. وهم قد اغتروا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم، وادعوا أنهم لا يغلبهم أحد، وهو معنى قولهم من أشد منا قوة، فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم، لأنه أورثهم الاستخفاف بمن عداهم. فلما جاءهم هود بإنكار ما هم عليه من الشرك والطغيان، عظم عليهم ذلك لأنهم اعتادوا العجب بأنفسهم وأحوالهم، فكذبوا رسولهم. فلما كان اغترارهم بقوتهم وباعثهم على الكفر، وكان قولهم من أشد منا قوة دليلا عليه، خص بالذكر، وإنما عطف بالواو مع أنه كالبيان لقوله فاستكبروا في الأرض بغير الحق، إشارة إلى استقلاله بكونه موجب الإنكار عليهم، لأن قولهم ذلك هو بمفرده منكر من القول، فذكر بالعطف على فعل استكبروا، لأن شأن العطف أن يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ويعلم أنه باعثهم على الاستكبار بالسياق. وجملة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، جملة معترضة، والواو اعتراضية، والرؤية علمية، والاستفهام إنكاري. والمعنى إنكار عدم علمهم بأن الله أشد منهم قوة، حيث أعرضوا عن رسالة رسول ربهم وعن إنذاره إياهم إعراض من لا يكترث بعظمة الله تعالى، لأنهم لو حسبوا لذلك حسابه لتوقعوا عذابه، فلا أقبلوا على النظر في دلائل صدق رسولهم، وإجراء وصف الذي خلقهم على اسم الجلالة لما في الصلة من الإيماء إلى وجه الإنكار عليهم، لجهلهم بأن الله أقوى منهم، فإن كونهم مخلوقين معلوم لهم بالضرورة، فكان العلم به كافيا في الدلالة على أنه أشد منهم قوة، وأنه حقيق بأن يحسبوا لغضبه حسابه، فينظروا في أدلة صدق رسوله إليهم، وضميره أشد منهم ضمير فصل، وهو مفيد تقوية الحكم بمعنى وضوحه، وإذا كان ذلك الحكم محققا، كان عدم علمهم بمقتضاه أشنع، وعذرهم في جهله منتفيا. والقوة حقيقتها حالة في الجسم يتأتى بها أن يعمل الأعمال الشاقة، وتطلق على لازم ذلك من القدرة ووسائل الأعمال، وقد تقدم بيان إطلاقها في قوله تعالى فخذها بقوة في سورة الأعراف، والمراد بها هنا معناها الحقيقي والكنائي والمجازي، فهو مستعمل في حقيقته تصريحا وكناية، ومجازه لما عندهم من وسائل تذليل صعاب الأمور لقوة أجسامهم وقوة عقولهم. والعرب تضرب المثل بعاد في أصالة آرائهم فيقولون أحلام عاد، قال النابغة أحلام عاد وأجسام مطهرة من المعقة والآفات والإثم، ويقولون في وصف الأشياء التي يقل صنع أمثالها عادية، يقولون بئر عادية وبناء عادي. ولما كانت القوة تستلزم سعة القدرة أسند القوة إلى الله تعالى، بمعنى أن قدرته تعالى لا يستعصي عليها شيء تتعلق به إرادته تعالى، وهذا المراد هنا في قوله أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي هو أوسع قدرة من قدرتهم، فإطلاق القوة على قدرة الله تعالى بمعنى كمال القدرة، أي عموم تأثيرها وتعلقها بالممكنات على وفق الإرادة، لا يستعصي على تعلق قدرته شيء ممكن، وكمال غناه عن التأثر للغير، وتقدم عند قوله تعالى إن الله قوي شديد العقاب في سورة الأنفال. وجملة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة معترضة بين الجمل المتعاطفة والواو فيها اعتراضية، وقوله وكانوا بآياتنا يجحدون يحتمل أن المراد بالآيات معجزات رسوله الموند، فلم يؤمنوا بها وأصروا على العناد، ولم يذكر القرآن لهود آيات سوى أنهم أنه أنذرهم عذابا يأتيهم من السماء، قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، فذلك من تكذيبهم بأوائل الآيات. ويحتمل أن المراد بالآيات دلائل الوحدانية التي في دعوة رسولهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم، كقوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، وقوله واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ودل فعل كانوا على أن التكذيب بالآيات متأصل فيهم، ودلت صيغة المضارع في قوله يجحدون أن الجحد متكرر فيهم متجدد، ورتب على ذلك وصف عقابهم بأن الله أرسل عليهم ريحا، فأشارت الفاء إلى أن عقابهم كان مسببا على حالة كفرهم بصفتها، فإن باعث كفرهم كان اغترارهم بقوتهم، فأهلكهم الله بما لا يترقب الناس الهلاك به، فإن الناس يقولون للشيء الذي لا يؤبه به هو ريح، ليريهم أن الله شديد القوة، وأنه يضع القوة في الشيء الهين مثل الريح ليكون عذابا وخزيا، أي تحقيرا، كما قال لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وأي خزي أشد من أن تتراماهم الريح في الجو كالريش، وأن تلقيهم هلك على التراب عن بكرة أبيهم، فيشاهدهم المارون بديارهم جثثا صرعى قد تقلصت جلودهم وبليت أجسامهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. والريح تموج في الهواء يحدث من تعاكس الحرارة والبرودة، وتنتقل موجاته كما تنتقل أمواج البحر والريح. الذي أصاب عادا هو الريح الدبور، وهو الذي يهب من جهة مغرب الشمس. سميت دبورا بفتح الدال وتخفيف الباء لأنها تهب من جهة دبر الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وإنما كانت الريح التي أصابت عادا بهذه القوة بسبب قوة انضغاط في الهواء غير معتاد، فإن الانضغاط يصير الشيء الضعيف قويا، كما شوهد في عصرنا أن الأجسام الدقيقة من أجزاء كيماوية تسمى الذرة تصير بالانضغاط قادرة على نصف مدينة كاملة، وتسمى الطاقة الذرية، وقد نسف بها جزء عظيم من بلاد اليابان في الحرب العامة. والصرصر الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة، أي دوي في هبوبها من شدة سرعة تنقلها، وتضعيف عينه للمبالغة في شدتها بين أفراد نوعها كتضعيف كبكب للمبالغة في كبة، وأصله صر أي صاح، وهو وصف لا يؤنث لفظه لأنه لا يجري إلا على الريح وهي مقدرة التأنيث. والنحسات بفتح النون وسكون الحاء جمع نحس بدون تأنيث، لأنه مصدر أو اسم مصدر لفعل نحس كعلمة، كقوله تعالى: في يوم نحس مستمر. وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بسكون الحاء، ويجوز كسر الحاء، وبه قرأ البقية على أنه صفة مشبهة من نحس إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر شديد. وضده البخت في أوهام العامة، ولا حقيقة للنحس ولا للبخت، ولكنهما عارضان للإنسان. فأما النحس يعرض له من سوء خلقة مزاجه، أو من تفريطه، أو من فساد بيئته أو قومه، والبخت يعرض من جراء عكس ذلك. وبعض النوعين أمورا اتفاقية، وربما كان بعضها جزاء من الله على عمل خير أو شر من عباده أو في دينه، كما حل بعاد وأهل الجاهلية. وعامة الأمم يتوهمون النحس والبخت من نوع الطيرة ومن التشاؤم والتيمن، ومنه الزجر والعيافة عند العرب في الجاهلية، ومنه تطلع الحدثان من طوالع الكواكب والأيام عند معظم الأمم الجاهلة أو المختلة العقيدة. وكل ذلك أبطله الإسلام، أي كشف بطلانه بما لم يسبقه تعليم من الأديان التي ظهرت قبل الإسلام. فمعنى وصف الأيام بالنحسات أنها أيام سوء شديد أصابهم، وهو عذاب الريح، وهي ثمانية أيام، كما جاء في قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فالمراد أن تلك الأيام بخصوصها كانت نحسا، وأن نحسها عليهم دون غيرهم من أهل الأرض، لأن عادا هم المقصودون بالعذاب. وليس المراد أن تلك الأيام من كل عام هي أيام نحس على البشر، لأن ذلك لا يستقيم، لاقتضائها أن تكون جميع الأمم حل بها سوء في تلك الأيام. ووصفت تلك الأيام بأنها نحسات لأنها لم يحدث فيها إلا السوء لهم من إصابة آلام الهشم المحقق إرضاؤه إلى الموت، ومشاهدة الأموات من ذويهم، وموت أنعامهم، واقتلاع نخيلهم. وقد اخترع أهل القصص تسمية أيام ثمانية، نصفها آخر شهر شباط ونصفها شهر آذار تكثر فيها الرياح، غالبا دعوها أيام الحسوم، ثم ركبوا على ذلك أنها الموصوفة بحسوم في قوله تعالى في سورة الحاقة: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فزعموا أنها الأيام الموافقة لأيام الريح التي أصابت عادا، ثم ركبوا على ذلك أنها أيام نحس من كل عام، وكذبوا على بعض السلف مثل ابن عباس أكاذيب في ذلك، وذلك ضغط على إبالة وتفنن في أوهام طلالة. وجمع نحسات بالألف والتاء لأنه صفة لجمع غير العاقل وهو أيام، واللهم في لنذيقهم للتعليل وهي متعلقة بأرسلنا، والإذاقة تخيير لمكنية شبه العذاب بطعام هيئ لهم على وجه التهكم، كما سمى عمرو بن كلثوم الغارة قرا في قوله: قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردا تنطحونا. والإذاقة تخيير من ملائمات الطعام المشبه به، والخزي والذل، وإضافة عذاب إلى الخزي من إضافة الموصوف إلى الصفة بدليل مقابلته بقوله: والعذاب الآخرة أخزى، أي أشد إخزاء من إخزاء عذاب الدنيا، وذلك باعتبار أن الخزي وصف للعذاب من باب الوصف بالمصدر أو اسم المصدر للمبالغة في كون ذلك العذاب مخزيا للذي يعذب به. ومعنى كون العذاب مخزيا أنه سبب خزي، فوصف العذاب بأنه خزي بمعنى مخز من باب المجاز العقلي، ويقدر قبل الإضافة: لنذيقهم عذابا خزيا، أي مخزية. فلما أريدت إضافة الموصوف إلى صفته قيل عذاب الخزي، للمبالغة أيضا، لأن إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف، حتى جعلت الصفة بمنزلة شخص آخر يضاف إليه الموصوف، وهو قريب من محسن التجريد، فحصلت مبالغتان في قوله عذاب الخزي، مبالغة الوصف بالمصدر ومبالغة إضافة الموصوف إلى الصفة. وجملتها العذاب الآخرة أخذ احتراس، لئلا يحسب السامعون أن حظ أولئك من العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح، فعائف عليه الأخبار بأن عذاب الآخرة أخزى، أي لهم ولكل من عذب عذابا في الدنيا لغضب الله عليه. وأخزى اسم تفضيل جرى على غير قياس، وقياسه أن يقال أشد إخزاء، لأنه لا يقال خزاه بمعنى أخزاه أي أهانه، ومثل هذا في صوغ اسم التفضيل كثير في الاستعمال. وجملتهم لا ينصرون تذييل، أي لا ينصرهم من يدفع العذاب عنهم، ولا من يشفع لهم، ولا من يخرجهم منه بعد مهلة. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. بقية التفصيل الذي في قوله: فأما عاد فاستكبروا. ولما كان حال الأمتين واحدا في عدم قبول إرشاد من جانب الله تعالى كما أشار إليه قوله تعالى: قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، كان الإخبار عن ثمود بأن الله هداهم مقتضيا أنه هدى عادا مثل ما هدى ثمود، وأن عادا استحبوا العمى على الهدى مثل ما استحبت ثمود. والمعنى: وأما ثمود فهديناهم هداية إرشاد برسولنا إليهم وتأييده بآية الناقة التي أخرجها لهم من الأرض. فالمراد بالهداية هنا الإرشاد التكليفي، وهي غير ما في قوله: ومن يهدي الله فما له من مضل، فإن تلك الهداية التكوينية لمقابلته بقوله: ومن يضلل الله فما له من هاد. واستحبوا العمى معناه أحبوا، فالسين والتاء للمبالغة مثلهما في قوله: فاستكبروا في الأرض بغير الحق، أي كان العمى محبوبا لهم. والعمى هنا مستعار للضلال في الرأي، أي اختاروا الضلال بكسبهم، وضمن استحبوا معنى فضلوا، وهيأ لهذا التضمين اقترانه بالسين والتاء للمبالغة، لأن المبالغة في المحبة تستلزم التفضيل على بقية المحبوبات، فلذلك عدي استحبوا بحرف على، أي رجحوا باختيارهم. وتعليق على الهدى بفعل استحب لتضمينه معنى فضلوا وأثروا، وفر عليه فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، وكان العقاب مناسبا للجرم لأنه مستحب الضلال الذي هو مثل العمى، فمن يستحبه فشأنه أن يحب العمى، فكان جزاؤهم بالصاعقة لأنها تعمي أبصارهم في حين تهلكهم، قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. والأخذ مستعار للإصابة المهلكة، لأنها اتصال بالمهلك يزيله من الحياة، فكأنه أخذ باليد. والصاعقة الصيحة التي تنشأ في كهربائية السحاب الحامل للماء، فتنقدح منها نار تهلك ما تصيبه. وإضافة صاعقة إلى العذاب للدلالة على أنها صاعقة تعرف بطريق الإضافة، إذ لا يعرف بها إلا ما تضاف إليه، أي صاعقة خارقة لمعتاد الصواعق، فهي صاعقة مسخرة من الله لعذاب ثمود. فإن أصل معنى الإضافة أنها بتقدير لام الاختصاص، فتعريف المضاف لا طريق له إلا بيان اختصاصه بالمضاف إليه. والعذاب هو الإهلاك بالصعق، ووصفه بالهون كما وصف العذاب بالخزي في قوله: لنذيقهم عذاب الخزي، أي العذاب الذي هو سبب الهون. والهون الهوان، وهو الذل، ووجه كونه هوانا أنه إهلاك فيه مذلة، إذ استؤصلوا عن بكرة أبيهم وتركوا صرعى على وجه الأرض كما بيناه في مهلك عاد، أي أخذتهم الصاعقة بسبب كسبهم في اختيارهم البقاء على الضلال بإعراضهم عن دعوة رسولهم وعن دلالة آياته. ويعلم من قوله في شأن عاد والعذاب الآخرة أخزى أن لثمود عذابا في الآخرة، لأن الأمتين تماثلتا في الكفر، فلم يذكر ذلك هنا اكتفاء بذكره فيما تقدم، وهذا محسن الاكتفاء، وهو محسن يرجع إلى الإيجاز. قال الله عز وجل: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأظهر أنه عطف على التفصيل في قوله: فأما عاد فاستكبروا، وما عطف عليه من قوله: وأما ثمود فهديناهم، لأن موقع هاته الجملة المتضمنة إنجاء المؤمنين من العذاب بعد أن ذكر عذاب عاد وعذاب ثمود يشير إلى أن المعنى إنجاء الذين آمنوا من قوم عاد وقوم ثمود، فمضمون هذه الجملة فيه معنى استثناء من عموم أمتي عاد وثمود، فيكون لها حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاقبة أنه يعود إلى جميعها، فإن جملتي التفصيل هما المقصود، قال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. وقال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. وقد بينا في سورة هود كيف أنجى الله هودا والذين آمنوا معه، وصالحا والذين آمنوا معه. وقوله: وكانوا يتقون، أي كان سنتهم اتقاء الله والنظر فيما ينجي من غضبه وعقابه، وهو أبلغ في الوصف من أن يقال والمتقين. قال الله عز وجل: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لما فرغ من موعظة المشركين بحال الأمم المكذبة من قبلهم وإنذارهم بعذاب يحل بهم في الدنيا كما حل بأولئك ليكون لهم ذلك عبرة، فإن لاستحضار المثل والنظائر أثرا في النفس تعتبر به ما لا تعتبر بتوصف المعاني العقلية، انتقل إلى إنذارهم بما سيحل بهم في الآخرة. وجملة ويوم نحشر أعداء الله الآيات معطوفة على جملة فقل أنذرتكم صاعقة الآيات والتقدير وأنذرهم يوم نحشر أعداء الله إلى النار. ودل على هذا المقدر قوله أنذرتكم صاعقة إلى آخرها، أي وأنذرهم يوم عقاب الآخرة. وأعداء الله هم مشركو قريش لأنهم أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني المشركين، لقوله بعده: يخرجون الرسول وإياكم. ولأنها نزلت في قضية كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يعلمهم بتهيؤ النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكة، ولقوله في آخر هذه الآيات: ذلك جزاء أعداء الله، بعد قوله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولا يجوز أن يكون المراد بأعداء الله جميع الكفار من الأمم، بحيث يدخل المشركون من قريش دخول البعض في العموم، لأن ذلك المحمل لا يكون له موقع رشيق في المقام، لأن الغرض من ذكر ما أصاب عادا وثمود هو تهديد مشركي مكة بحلول عذاب مثله في الدنيا، لأنهم قد علموه ورأوا آثاره، فللتهديد بمثله موقع لا يسعهم التغافل عنه. وأما عذاب عاد وثمود في الآخرة فهو موعود به في المستقبل وهم لا يؤمنون به، فلا يناسب أن يجعل موعظة لقريش، بل الأجدر أن يقع إنذار قريش رأسا بعذاب يعذبونه في الآخرة، ولذلك أطيل وصفه لتهويله ما لم يطل بمثله حين التعرض لعذاب عاد في الآخرة بقوله: ولا عذاب الآخرة أخزى، المكتفى به عن ذكر عذاب ثمود. ولهذا فليس في قوله أعداء الله إظهار في مقام الإضمار من ضمير عاد وثمود. ويجوز أن يكون ويوم نحشر أعداء الله مفعولا لفعل واذكر محذوف في مثل نظائره الكثيرة. والحشر جمع الناس في مكان لمقصد، ويتعلق قوله إلى النار بنحشر لتضمير نحشر معنى نرسل، أي نرسلهم إلى النار. والفاء في قوله فهم يوزعون عطف وتفريع على نحشر، لأن الحشر يقتضي الوزع إذ هو من لوازمه عرفا، إذ الحشر يستلزم كثرة عدد المحشورين، وكثرة العدد تستلزم الاختلاط وتداخل بعضهم في بعض، فلا غنى لهم عن الوزع لتصفيفهم ورد بعضهم عن بعض. والوزع كف بعضهم عن بعض ومنعهم من الفوضى، وتقدم في سورة النمل وهو كناية عن كثرة المحشورين. وقرأ نافع ويعقوب نحشر بنون العظمة مبنيا للفاعل ونصب أعداء، وقرأه الباقون بها الغائب مبنيا للنائب. وحتى ابتدائية وهي مفيدة لمعنى الغاية، فهي حرف انتهاء في المعنى وحرف ابتداء في اللفظ، أي أن ما بعدها جملة مستأنفة. وإذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط وهو متعلق بجوابه، وما زائدة للتوكيد بعد إذا تفيد توكيد معنى إذا من الارتباط بالفعل الذي بعد إذا، سواء كانت شرطية كما في هذه الآية أم كانت لمجرد ظرفية كقوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ويظهر أن ورود ما بعد إذا يقوي معنى الشرط في إذا، ولعله يكون معنى الشرط حينئذ نصا احتمالا. وضمير المؤنث الغائب في جاءوها عائد إلى النار، أي إذا وصلوا إلى جهنم. وجملة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم إلى آخرها يقتضي كلام المفسرين أنها جواب إذا، فاقتضى الارتباط بين شرطها وجوابها وتعليقها بفعل الجواب. واستشعروا أن الشهادة عليهم تكون قبل أن يوجهوا إلى النار، فقدروا فعلا محذوفا تقديره، وسئلوا عما كانوا يفعلون فأنكروا، فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، يعني سألهم خزنة النار. وأحسن من ذلك أن نقول إن جواب إذا محذوف للتهويل وحذف مثله لأنه كثير في القرآن، ويكون جملة شهد عليهم سمعهم إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عن مفاد حتى من الغاية، لأن السائل يتطلب ماذا حصل بين حشرهم إلى النار وبين حضورهم عند النار، فأجيب بأنه شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم إلى قوله الذي أنطق كل شيء. ويتضمن ذلك أنهم حوسبوا على أعمالهم وأنكروها، فشهدت عليهم جوارحهم وأجسادهم، أو أن يكون جواب إذا قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم إلى آخره. وجملة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وما عطف عليها معترضة بين الشرط وجوابه، وشهادة جوارحهم وجلودهم عليهم شهادة تكذيب وافتضاح، لأن كون ذلك شهادة يقتضي أنهم لما رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوبهم طمعا في تخفيف العذاب، وإلا فقد علم الله ما كانوا يصنعون وشهدت به الحفظة وقرئ عليهم كتابهم وما أحضروا للنار إلا وقد تحققت إدانتهم. فما كانت شهادة جوارحهم إلا زيادة خزي لهم وتحسيرا وتنديما على سوء اعتقادهم في سعة علم الله، وتخصيص السمع والأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح، لأن للسمع اختصاصا بتلقي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي آيات القرآن، فسمعهم يشهد عليهم بأنهم كانوا يصرفونه عن سماع ذلك كما حكى الله عنهم بقوله وفي آذاننا وقر. ولأن للأبصار اختصاصا بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير، فذلك دليل وحدانيته في إلهيته. وشهادة الجلود لأن الجلد يحوي جميع الجسد، لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها، فيظهر استحقاقها للحرق بالنار لبقية الأجساد دون اقتصار على حرق موضع السمع والبصر. ولذلك قصروا في توجيه الملامة على جلودهم لأنها حوية لجميع الحواس والجوارح، وبهذا يظهر وجه الاقتصار على شهادة السمع والأبصار والجلود هنا بخلاف آية سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، لأن آية النور تصف الذين يرمون المحصنات وهم الذين اختلقوا تهمة الإفك ومشوا في المشامع يشيعونها بين الناس ويشيرون بأيديهم إلى من اتهموه إفكا، وإنما قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا دون أن يقولوا لسمعهم وأبصارهم، لأن الجلود مواجهة لهم يتوجهون إليها بالملامة. وإجراء ضمائر السمع والبصر والجلود بصيغتي ضمير جمع العقلاء لأن التحاور معها صير بحالة العقلاء يومئذ، ومن غرائب التفسير قول من زعموا أن الجلود أريد بها الفروج ونسب هذا للسدي والفراء، وهو تعنت في محمل الآية لا داعي إليه بحال. وعلى هذا التفسير بنى أحمد الجرجاني في كتاب كنايات الأدباء فعد الجلود من الكنايات عن الفروج وعزه لأهل التفسير فجازف في التعبير. والاستفهام في قولهم لما شهدتم علينا مستعمل في الملامة، هم يحسبون أن جلودهم لكونها جزءا منهم لا يحق لهم شهادتها عليهم لأنها تجر العذاب إليها. واستعمال الاستفهام عن العلة في معرض التوبيخ كثير كقوله تعالى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، وقول الجلود أنطقنا الله اعتذار بأن الشهادة جرت منهم بغير اختيار، وهذا النطق من خوارق العادات كما هو شأن العالم الأخروي، وقولهم الذي أنطق كل شيء تمجيد لله تعالى ولا علاقة له بالاعتذار، والمعنى الذي أنطق كل شيء له نطق من الحيوان واختلاف دلالة أصواتها على وجدانها، فعموم كل شيء مخصوص بالعرف. قال عز وجل وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تمام ما أنطق الله به جلودهم اختفي على مقالتها تشهيرا بخطئهم في إنكارهم البعث والمصير إلى الله لزيارة التنديم والتحسير، وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة وهو العطف، فيكون التعبير بالفعل المضارع في قوله وإليه ترجعون لاستحضار حالتهم، فإنهم ساعتئذ في قبضة تصرف الله مباشرة. وأما رجوعهم بمعنى البعث فإنه قد مضى بالنسبة لوقت إحضارهم عند جهنم، أو يكون المراد برجوع الرجوع إلى ما ينتظره من العذاب. ويجوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضا بين جملة ويوم نحشر أعداء الله إلى النار وجملة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، موجها من جانب الله تعالى إلى المشركين الأحياء لتذكيرهم بالبعث عقب ذكر حالهم في القيامة انتهازا لفرصة الموعظة السابقة عند تأثرهم بسماعها. ويكون فعل ترجعون مستعملا في الاستقبال على أصله، والكلام استدلال على إمكان البعث. قال تعالى أفعيينا بالخلق الأول

وأحسن ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية متمثلا بها، فإن ذلك يؤول قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى الآية، ويبين وجه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها عندما أخبره ابن مسعود بأنه قرأها تحقيقا لمثال من صور معنى الآية، وهو أن مثل هذا النفر ممن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا مشركين يومئذ، والآية تحق على من مات منهم كافرا مثل ربيعة بن أمية بن خلف. وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل تستترون مستعملا في حقيقته، أي تستترون بأعمالكم عن سمعكم وأبصاركم وجلودكم، وذلك توبيخ كناية عن أنهم ما كانوا يرون ما هم عليه قبيحا حتى يستتروا منه. وعلى بعض الاحتمالات فيما ذكر يكون فعل تستترون مستعملا في حقيقته ومجازه، ولا يعوزك توزيع أصناف هذه الاحتمالات بعضها مع بعض في كل تقدير تفرضه. وحاصل معنى الآية على جميع الاحتمالات أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم، لا يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو سترتم، وليس الله بحاجة إلى شهادة جوارح حكم عليكم، وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله تعالى، وذلكم ظنكم. الإشارة إلى الظن المأخوذ من فعل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ويستفاد من الإشارة إليه تمييزه أكمل تمييز، وتشير شناعته للنداء على ضلالهم، وأتبع اسم الإشارة بالبدل بقوله ظنكم لزيادة بيانه، ليتمكن ما يعقبه من الخبر، والخبر هو فعل أرداكم وما تفرع عليه، والذي ظننتم بربكم صفة لظنكم، والإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه من الخبر، وهو أرداكم وما تفرع عليه، أي الذي ظننتم بربكم ظنا باطلا. والعدول عن اسم الله العالم إلى بربكم للتنبيه على ضلال ظنهم، إذ ظنوا خفاء بعض أعمالهم عن علمه مع أنه ربهم وخالقهم، فكيف يخلقهم وتخفى عنه أعمالهم، وهو يشير إلى قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ففي وصف بربكم إيماء إلى هذا المعنى. والإرداء الإهلاك، يقال رضي كراضية إذا هلك أي مات، والإرداء مستعار للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم مثل الأموات، فإن ذلك أقصى ما هو متعارف بين الناس في سوء الحالة. وفي الإتيان بالمسند فعلا إفادة قصر، أي ما أرادكم أرداكم إلا ظنكم ذلك، وهو قصر إضافي، أي لم تردكم شهادة جوارحكم حتى تلوموها، بل أرداكم ظنكم أن الله لا يعلم أعمالكم فلم تحذروا عقابه. وقوله فأصبحتم من الخاسرين تمثيل لحالهم، إذ يحسبون أنهم وصلوا إلى معرفة ما يحق أن يعرفوه من شؤون الله تعالى، ووثقوا من تحصيل سعادتهم، وهم ما عرفوا الله حق معرفته، فعاملوا الله بما لا يرضى، فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا النجاة، فشبه حالهم بحال التاجر الذي استعد للربح فوقع في الخسارة. والمعنى أنه نعي عليهم سوء استدلالهم وفساد قياسهم في الأمور الإلهية، وقياسهم الغائب على الشاهد، تلك الأصول التي استدرجتهم في الضلالة، فأحالوا رسالة البشر عن الله ونفوا البعث، ثم أثبتوا شركاء لله في الإلهية، وتفرع لهم من ذلك كله قطع نظرهم عما وراء الحياة الدنيا وأمنهم من التبعات في الحياة الدنيا، فذلك جماع قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. واعلم أن أسباب الضلال في العقائد كلها إنما تأتي على الناس من فساد التأمل وسرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهة، وكل ذلك يفضي إلى الوهم المعبر عنه بالظن السيء أو الباطل. وقد ذكر الله مثله في المنافقين، وأن ظنهم هو ظن أهل الجاهلية، فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فليحذر المؤمنون من الوقوع في مثل هذه الأوهام فيبوء ببعض ما نعي على عبادة الأصنام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، يريد الظن الذي لا دليل عليه، وأصبحتم بمعنى صرتم، لأن أصبح يكثر أن تأتي بمعنى صار. قال الله تبارك وتعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. تفريع على جواب إذا على كلا الوجهين المتقدمين، أو تفريع على جملة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، أو هو جواب إذا وما بينهما اعتراض على حسب ما يناسب الوجوه المتقدمة. والمعنى على جميع الوجوه أن حاصل أمرهم أنهم قد زج بهم في النار، فإن صبروا واستسلموا فهم باقون في النار، وإن اعتذروا لم ينفعهم العذر ولم يقبل منهم تنصل. وقوله فالنار مثوى لهم دليل جواب الشرط، لأن كون النار مثوى لهم ليس مسببا على حصول صبرهم، وهو إنما من باب قولهم إن قبل ذلك فذاك، أي فهو على ذلك الحال. فالتقدير فإن يصبروا فلا يسعهم إلا الصبر، لأن النار مثوى لهم. ومعنى وإن يستعتبوا إن يسألوا العتبة بضم العين وفتح الموحدة مقصورا اسم مصدر الاعتاب، وهي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتبة. وفي المثل ما مسيء من أعتبه، أي من رجع عما أساء به، فكأنه لم يسيء. وقل ما استعملوا المصدر الأصلي بمعنى الرجوع استغناء عنه باسم المصدر وهو العتبة، والعاتب هو اللائم، والسين والتاء فيه للطلب، لأن المرء لا يسأل أحدا أن يعاتبه، وإنما يسأله ترك المعاتبة، أي يسأله الصفح عنه، فإذا قبل منه ذلك قيل أعتبه أيضا. وهذا من غريب تصاريف هذه المادة في اللغة، ولهذا كادوا أن يميتوا مصدر أعتبة بمعنى رجع، وأبقوا في معنى قبل العتبة، وهو المراد في قوله تعالى فما هم من المعتبين، أي أن الله لا يعتبهم، أي لا يقبل منهم. قال الله عز وجل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. عطف على جملة ويوم نحشر أعداء الله، وذلك أنه حكي قولهم المقتضي إعراضهم عن التدبر في دعوة الإيمان، ثم ذكر كفرهم بخالق الأكوان بقوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم ذكر مصيرهم في الآخرة بقوله ويوم نحشر أعداء الله، ثم عقب ذلك بذكر سبب ضلالهم الذي نشأت عنه أحوالهم بقوله وقيضنا لهم قرناء. وتخلل ما بين هنالك وما هنا أفانيين من المواعظ والدلائل والمنن والتعاليم والقوارع والإيقاظ. وقيض أتاح وهيأ شيئا للعمل في شيء، والقرناء جمع قرين وهو الصاحب الملازم، والقرناء هم الملازمون لهم في الضلالة، إما في الظاهر مثل دعاة الكفر وأئمته، وإما في باطن النفوس مثل شياطين الوسواس الذين قال الله فيهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويأتي في سورة الزخرف. ومعنى تقييضهم لهم تقديرهم لهم، أي خلق المناسبات التي يتسبب عليها تقارن بعضهم مع بعض لتناسب أفكار الدعاة والقابلين، كما يقول الحكماء استفادة القابل من المبدأ تتوقف على المناسبة بينهما. فالتقييض بمعنى التقدير عبارة جامعة لمختلف المؤثرات والتجمعات التي توجب التآلف والتحاب بين الجماعات، ولمختلف الطبائع المكونة في نفوس بعض الناس، فيقتضي بعضها جاذبية الشياطين إليها وحديث الخواطر السيئة فيها. وللإحاطة بهذا المقصود أوثر التعبير هنا بقيضنا دون غيره من نحو بعثنا وأرسلنا. والتزيين التحسين، وهو يشعر بأن المزين في غير حسن في ذاته. وما بين أيديهم يستعار للأمور المشاهدة، وما خلفهم يستعار للأمور المغيبة، والمراد بما بين أيديهم أمور الدنيا، أي زينوا لهم ما يعملونه في الدنيا من الفساد مثل عبادة الأصنام وقتل النفس بلا حق وأكل الأموال والعدول على الناس باليد واللسان والميسر وارتكاب الفواحش والواد، فعودهم باستحزان ذلك كله لما فيه من موافقة الشهوات والرغبات العارضة القصيرة المدى، وصرفوهم عن النظر فيما يحيط بأفعالهم تلك من المفاسد الذاتية الدائمة. والمراد بما خلفهم الأمور المغيبة عن الحس من صفات الله تعالى، وأمور الآخرة من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسبة الولد إليه، وظنهم أنه يخفى عليه مستور أعمالهم، وإحالتهم بعثة الرسل وإحالتهم البعث والجزاء. ومعنى تزيينهم هذا لهم تلقينهم تلك العقائد بالأدلة السفسطائية مثل قياس الغائب على الشاهد، ونفي الحقائق التي لا تدخل تحت المدركات الحسية كقولهم أئذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وحق عليهم أي تحقق فيهم القول، وهو وعيد الله إياهم بالنار على الكفر، فالتعريف في القول للعهد، وفي هذا العهد إجمال، لأنه وإن كان قد ورد في القرآن ما يوحد منه هذا القول مثل قوله أفمن حق عليه كلمة العذاب وقوله فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فإنه يمكن أن لا تكون الآية المذكورة قد سبقت هذه الآية. وقوله في أمم حال من ضمير عليهم، أي حق عليهم حالة كونهم في أمم أمثالهم قد سبقوهم. والظرفية هنا مجازية، وهي بمعنى التبعيض، أي هم من أمم قد خلت من قبلهم حق عليهم القول. ومثل هذا الاستئناف قول عمرو بن أذيلة إن تك عن أحسن الصنيعة مأفو كان ففي آخرين قد أفكوا، أي فأنت من جملة آخرين قد صرفوا عن أحسن الصنيعة. ومن في قوله من الجن والإنس بيانية، فيجوز أن يكون بيانا لأمم، أي من أمم من البشر. ومن الشياطين فيكون مثل قوله تعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. وقوله: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ويجوز أن يكون بيانا لقرناء، أي ملازمين لهم ملازمة خفية، وهي ملازمة الشياطين لهم بالوسوسة، وملازمة أئمة الكفر لهم بالتشريع لهم ما لم يأذن به الله. وجملة إنهم كانوا خاسرين يجوز أن تكون بيانا للقول مثل نطيرتها، فحق علينا قول ربنا إن لذائقون في سورة الصافات، ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة وحق عليهم القول في أمم، والمعنيان متقاربان. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، عطف على جملة وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، عطف القصة على القصة. ومناسبة التخلص إليه أن هذا القول مما ينشأ عن تزيين قرنائهم من الإنس، أهو عطف على جملة فزينوا لهم. وهذا حكاية لحال أخرى من أحوالهم، إعراضهم عن الدعوة المحمدية. بعد أن وصف إعراضهم في أنفسهم انتقل إلى وصف تلقين الناس أساليب الإعراض. فالذين كفروا هنا هم أئمة الكفر، يقولون لعامتهم لا تسمعوا لهذا القرآن، فإنهم علموا أن القرآن كلام هو أكمل الكلام، شريف معان وبلاغة تراكيب وفصاحة ألفاظ، وأيقنوا أن كل من يسمعه وتداخل نفسه جزالة ألفاظه وسمو أغراضه قضى له فهمه أنه حق إتباعه، وقد أدركوا ذلك بأنفسهم. ولكنهم غالبتهم محبة الدوام على سيادة قومهم، فتمالؤوا ودبروا تدبيرا لمنع الناس من استماعه، وذلك خشية من أن تقرق قلوبهم عند سماع القرآن فصرفوهم عن سماعه. وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل، أن يكموا أفواه الناطقين بالحق والحجة بما يستطيعون من تخويف وتسويل وترهيب وترغيب، ولا يدع الناس يتجادلون بالحجة ويتراجعون بالأدلة، لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم أنهض، فهم يسترونها ويدافعونها لا بمثلها ولكن بأساليب من البهتان والتضليل. فإذا أعيتهم الحيل ورأوا بوارق الحق تخفق، خشوا أن يعم نورها الناس الذين فيهم بقية من خير ورشد، عدلوا إلى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو والجعجع، لعلهم يغلبون بذلك على حجة الحق ويغمرون الكلام القول الصالح باللغو، وكذلك شأن هؤلاء. فقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن تحذيرا واستهزاء بالقرآن، فاسم الإشارة مستعمل في التحقير كما فيما حكي عنهم: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وتسميتهم إياه بالقرآن حكاية لما يجري على ألسنة المسلمين من تسميته بذلك، وتعدية فعل تسمعوا باللام لتضمينه معنى تطمئن أو تركنوا، واللغو القول الذي لا فائدة فيه، ويسمى الكلام الذي لا جدوى له لغوا، وهو وي اللام فأصله والغو والغبو، استثقلت الضمة على الواو فحذفت، والتقى ساكنان فحذف أولهما وسكنت الواو الثانية سكونا حيا، والواو علامة الجمع، وهذا الجاري على ظاهر كلام الصحاح والقاموس وفي الكشاف أنه يقال لغي يلغى كما يقال لغى يلغو، فهو إذن واوي ويائي. فمعنى والغو فيه قولوا أقوالا لا معنى لها، أو تكلموا كلاما غير مراد منه إفادة، أو المقصود إحداث أصوات تغمر صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ولما كان المقصود بتخلل أصواتهم صوت القارئ حتى لا يفقهه السامعون، عدي اللغو بحرف في الظرفية لإفادة إيقاع لغوهم في خلال صوت القارئ وقوع المظروف في الظرف على وجه المجاز. وأدخل حرف الظرفية على اسم القرآن دون اسم شيء من أحواله مثل صوتي أو كلامي، ليشمل كل ما يخفي ألفاظ القرآن أو يشكك في معانيها أو نحو ذلك، وهذا نظم له مكانة من البلاغة. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته، فكان أبو جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم لا تسمعوا له والغوا فيه، فكانوا يأتون بالمكاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والأراجيز وما يحضره من الأقوال التي يصخبون بها. وقد ورد في الصحيح أنهم قالوا لما استمعوا إلى قراءة أبي بكر وكان رقيق القراءة: إنا نخاف أن يفتن أبناءنا ونساءنا. ومعنى لعلكم تغلبون رجاء أن تغلبوا محمدا بصرف من يتوقع أن يتبعه إذا سمع قراءته. وهذا مشعر بأنهم كانوا يجدون القرآن غالبهم، إذ كان الذين يسمعونه يداخل قلوبهم فيؤمنون، أي فإن لم تفعلوا فهو غالبكم. قال الله عز وجل: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. دلت الفاء على أن ما بعدها مفرع عما قبلها، فإما أن يكون تفريعا على آخر ما تقدم وهو قوله وقال الذين كفروا لذا اسمعوا لهذا القرآن الآية، وإما أن يكون مفرعا على جميع ما تقدم ابتداء من قوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه الآية، وقوله فإن أعرضوا الآية، وقوله ويوم نحشر أعداء الله إلى النار الآية، وقوله وقيضنا لهم قرناء الآية، وقوله وقال الذين كفروا لذا اسمعوا إلى آخرها. وعلى كلا الوجهين يتعين أن يكون المراد به الذين كفروا هنا المشركين الذين الكلام عنهم، فالذين كفروا إظهار في مقام الإضمار لقصد ما في الموصول من الإيماء إلى علة إذاقة العذاب، أي لكفرهم المحكي بعضه فيما تقدم، وإذاقة العذاب تعذيبهم، استعير له الإذاقة على طريق المكنية والتخيلية، والعذاب الشديد عن ابن عباس أنه عذاب يوم بدر فهو عذاب الدنيا. وعطف ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون عن ابن عباس لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون في الآخرة. وأسوأ الذي كانوا يعملون منصوب على النزع الخافض والتقدير على أسوأ ما كانوا يعملون، ولك أن تجعله منصوبا على النيابة عن المفعول المطلق تقديره جزاء مماثلا أسوأ الذي كانوا يعملون. وأسوأ اسم تفضيل مشلوب المفضلة وإنما أريد به السيء، فصيغة بصيغة التفضيل للمبالغة في سوئه، وإضافته إلى الذين كانوا يعملون من إضافة البعض إلى الكل وليس من إضافة اسم التفضيل إلى المفضل عليه، والإشارة بذلك جزاء أعداء الله إلى ما تقدم وهو الجزاء والعذاب الشديد على أسوأ أعمالهم. وأعداء الله هم المشركون الذين تقدم ذكرهم بقوله تعالى ويوم نحشر أعداء الله، والنار عطف بيان من جزاء أعداء الله، ودار الخلد النار، فقوله لهم فيها دار الخلد جاء بالظرفية بتنزيل النار منزلة ظرف لدار الخلد، وما دار الخلد إلا عين النار، وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغة معنى الخلد في النار، وهو معدود من المحسنات البديعية، ومنه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول أبي حامد العتابي وفي الرحمن للضعفاء كافي، أي والرحمن كافي للضعفاء. والخلد طول البقاء، وأطلق في اصطلاح القرآن على البقاء المؤبد الذي لا نهاية له، وانتصب جزاء على الحال من دار الخلد، والباء للسببية، وما مصدرية أي جزاء بسبب كونهم يجحدون بآياتنا. وصيغة المضارع في يجحدون دالة على تجدد الجحود حينا فحينا وتكرره، وعدي فعل يجحدون بالباء لتضمينه معنى يكذبون، وتقديم بآياتنا للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. عطف على جملة لهم فيها دار الخلد أي ويقولون في جهنم، فعدل عن صيغة الاستقبال إلى صيغة المضي للدلالة على تحقيق وقوع هذا القول، وهو في معنى قوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. فالقائلون ربنا أرنا اللذين أضلانا هم عامة المشركين، كما يدل عليه قوله اللذين أضلانا، ومعنى أرنا عين لنا، وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهم، ولذلك جزم نجعلهما في جواب الطلب على تقدير إن تريناهما نجعلهما تحت أقدامنا. والجعل تحت الأقدام الوطء بالأقدام والرفس، أي نجعل أحادهم تحت أقدام أحاد جماعتنا، فإن الدهماء أكثر من القذى فلا يعوزهم الانتقام منهم. وكان الوطء بالأرجل من كيفية الانتقام والامتهان، قال ابن وعلة الجرمي ووطئنا وطئا على حنق وطئ المقيد نابت الهرم. وإنما طلبوا أن يروهما لأن المضلين كانوا في دركات من النار أسفل من دركات أتباعهم، فلذلك لم يعرفوا أينهم. والتعليل ليكون من الأسفلين توطئة لاستجابة الله تعالى لهم أن يريهموهما، لأنهم علموا من غضب الله عليهم أنه أشد غضبا على الفريقين المضلين، فتوسلوا بعزمهم على الانتقام منهم إلى تيسير تمكينهم من الانتقام منهم. والأسفلون الذين هم أشد حقارة من حقارة هؤلاء الذين كفروا، أي ليكونوا أحقر منا جزاء لهم. فالسفالة مستعارة للإهانة والحقارة. وقرأ الجمهور أرنا بكسر الضاء، وقرأه ابن كثير وابن عامر والسوسي عن أبي عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون الراء للتخفيف من ثقل الكسرة، كما قالوا فخذ في فخذ. وعن الخليل إذا قلت أرني ثوبك بكسر الراء فالمعنى رصرنيه، وإذا قلت بسكون الراء فهو استعطاء معناه أعطنيه. وعلى هذا يكون معنى قراءة ابن كثير وابن عامر ومن وافقهما مكنا من الذين أضلانا كي نجعلهما تحت أقدامنا، أي إئذن لنا بإهانتهما وخزيهما. وقرأ ابن كثير الذين بتشديد النون من اسم الموصول، وهي لغة، وتقدم في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم في سورة النساء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.